الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مربوطا. وقلنا مواقيت الصلاة تضبطها آيات وأحاديث، وأشهر الحديث حديث جبريل عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخر الوقت، أو صلى في وقتين وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ننتهينا من الكلام على وقت الفجر، على وقت الظهر والعصر والمغرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فصل: مواقيت الصلاة. الصلاة المفروضة خمس: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. والصبح هو أول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. جاز. هنا الماجد قد ضبط لنا مسألة عظيمة جدا احفظها طالب العلم، ضبط له في الأوقات، بأنه جعل للعشاء أوقات ثلاثة، وجعل للفجر أوقات ثلاثة، وقت جواز ووقت اختيار ووقت مش خالي وقت الثالث الجواز ومعبرات من الاختيار فقط. لا، قال وقت أول ووقت فضيلة. آسف، وقت أول، وقال أول وأوله، أولها يعني وقت فضيلة لعموم الدليل، عندما سئل الرسول عن أفضل الأعمال قال الصلاة أهل وقتها، أو الصلاة أول وقتها في بعض الروايات، فقال وقت أول وقت فضيلة، ثم وقت الاختيار، ثم وقت الجواز. ما عندك في العشاء أوقات ثلاثة كالعصر، عصر وقت ثلاثة أيضا، وقت فضيلة عندما يصير ظل لكل شيء مثله، ووقت اختيار عندما يصير ظل لكل شيء فيه، ووقت جواز قبل سقوط حاجب الشمس بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قد أدرك الصلاة. وهنا العشاء لها وقت أول، وقت فضيلة هي أول وقت، ولكن الحق أن هذا ليس وقت فضيلة، نخرج بها عن العشاء، لكن ده وقت جواز. وقت أول وله وقت اختيار، هو إما للثلث وإما للنصف كما سنبين. ووقت جواز، وهنا خلاف حتى في المذهب، الوقت الجواز إلى النصف أم إلى الفجر الثاني، هذا الذي سنبينه. وأيضا الفجر له وقت فضيلة، هو أول وقت عند غدا، ووقت اختيار هو عند الإسفار يعني انتشار البياض في الأفق، ووقت ضرورة أو إسفار وقت اختيار، ووقت ضرورة أو جواز هو قبل أن تشرق الشمس بركعة، قبل أن تشرق الشمس بركعة. العشاء هي فرض من الفروض، من فروض الصلوات بالإجماع، وقال سنة خمس صلوات وذكر منها العشاء، ولما صلى صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى معه بالعشاء، فجاء في أول الوقت حين غاب الشفق فقط بإجمالا، لأنه ورد عن عباس عن جابر قال: صلى جبريل بن سلم حين غاب الشفق. وليش أنا قلت الشفق وسكت؟ لأن الحديث لم يبين، ولأننا لابد أن نفهم في الأفق بعد غياب الشمس تحدث متغيرات عظيمة في السماء، صفرة ثم حمرة ثم بياض، فهنا الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، شفق أحمر وشفق أبيض. فهل الغياب للشفق الأبيض أم الشفق الأحمر؟ نحن تعهدنا في المادة أن ندخل في الخلاف، فسنبين المذهب بالدليل، لكن لو خالف المذهب بالدليل سنبين الدليل. عندنا أن الشفق المقصود به الشفق الأحمر لا الأبيض، عندنا غياب الشفق الأحمر. الدليل جاء مجملا، صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق وسكت، وعندنا شفقان في السماء، شفق أحمر وشفق أبيض، فأيهما؟ فالدليل الذي نرجحه في المذهب بأن الشفق المقصود به الشفق الأحمر وهو قول الجمهور في الأحناف، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال صاحب الجليل: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيبوبة الشفق، صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء قبل غيبوبة الشفق، وجه الشاهد صلى قبل غيبوبة الشفق. أولا هذا الحديث يرجح لنا أن المقصود بقول جابر صلى النبي حين غاب الشفق وشفق الأحمر، وتفسيره في هذا الحديث الثاني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب العشاء قبل غيبوبة الشفق. دي حد ممكن يشرح لي كيف؟ الشفق شفقان، شفق ترونه في السماء الحمد لله، ده الأول، والثاني شفق أبيض، أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر، فهمتم؟ لا غياب الشفق الأبيض. قالوا تدين لنا، ولما لا تقولون بقول الأحناف بل أول وقت العشاء غياب الشفق إيش؟ الأبيض. ليش خطوا بالأحمر؟ لا، أول الوقت غياب الشفق الأحمر الأبيض. قلنا إذا لما اختلفنا والحديث مجمل، قد قال جابر أو ابن عباس صلى جبريل بالنبي بعد غيبوبة الشفق، أي شفق؟ فالحديث مجمل. قلنا إذا نبحث عن مرجح من الخارج، وجدنا بسنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، قبل غيبوبة الشفق. قلنا هذا دليل واصل في النزاع أن المقصود هو الشفق الأحمر في حديث ابن عباس. كيف؟ قبل غيبوبة الشفق الأبيض وبعد غيبوبة الشفق الأحمر. كيف بقى أتيت من هذا؟ ممتاز. يبقى تفسير الكلام، أولا لما قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غياب الشفق، طيب احتمل أن يكون غياب الشفق الأحمر والأحمر، صح ولا لا؟ أبيض أو الأحمر. طب نأتي بالدليل المرجح، قالوا الدليل بسنن أبي داود بسنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى قبل غيبوبة الشفق. قلنا هذا فاصل في النزاع أن الشفق المقصود به الشفق الأحمر. قالوا كيف؟ قلنا لأن الاتفاق بيننا وبينكم أن الصلاة قبل الوقت، الصلاة قبل الوقت لا تصح، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو صلى المرء العصر قبيل أن يصير ظل الشيء مثله فصلاة العصر لا تصح، لأنه أتى بها على غير وجهها في غير وقتها. فلما يقول الراوي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قبل غيبوبة الشفق، يبقى لابد أن نقول لو قبل غيبوبة الأحمر، لأن الأحمر هو الأول وبعدين الأبيض. طب لو صلى الاتفاق أنه صلى بعد الغيبوبة، فاهمين ولا لا؟ حديث ابن عباس وجابر قال صلى بعد ما غاب الشفق، لكن أي شفق ما قال، يبقى بعد غيبوبة الشفق صلى. لكننا نعلم غيبوبة الشفق الأحمر أم الأبيض، فلما قال لنا في رواية قد صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق احتمل قبل غيبوبة الشفق، لو يبقى عندنا الأحمر الأول والأبيض ايش؟ لو كان قبل الأحمر، لو حملنا قبل غيبوبة الشفق نحمله على الأحمر، يبقى صلاها قبل ايه؟ قبل الوقت، وهذا لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حملناها قبل غيبوبة الشفق الأبيض يبقى هذا كلام صحيح، يبقى حملنا الحديث على وجهه. بالله عليك في احد فهم شيء؟ طب الفهم طيب الحمد لله. يبقى اذا هذا دليل فاصل بان سنه صلاه قبل غيبوبه الشفق على الشفق الابيض، يبقى اذا اول وقت العشاء غيبوبه الشفق الاحمر. المساله الثانيه وقت الاختيار، أو قالوا الوقت اللي هو يعتبر الأفضل وقت الأفضلية للعشاء، قالوا وقت الاختيار ثلث الليل، ماذا في ثلاث أقوال ثلث الليل، وقالوا النصف الليل لأنه ورد عن فعل النبي في ثلث الليل وورد عن قوله في نصف الليل، أما عن فعل النبي فقد صلى به جبريل في الصلاة في أول يوم بعد غياب الشفق الأحمر، وصلى في اليوم الثاني بعد ذهاب الثلث الليل، فكان من فعل النبي وورد بسند صحيح عن سلم أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، ورد عن سلم أنه قال صلاة العشاء إلى نصف الليل، لذلك اختلف ونذهب في أقوال ثلاثة، القول الأول أن وقت الاختيار ثلث الليل، القول الثاني لا وقت الاختيار نصف الليل. طيب، والجمع بين القولين هو الأولى أن وقت الاختيار له وقتان، لوقت الاختيار وقتان، وقت أول وقت آخر، الوقت الأول أول ثلث الليل والوقت الآخر ها إلى نصف الليل. أنا وقت الاختيار عندنا وقت الاختيار العشاء لها ثلاث أوقات، أوقات ثلاثة، الوقت الأول الأول بعد باب الشفق، وبعدين وقت الإيش؟ الاختيار ثلث الليل إلى نصف الليل، ممتاز. والثالث وقت الجواز، هذا فيه خلاف. أبو سعيد من الشافعية الثوري من الشافعية قال بأن آخر وقت للعشاء هو نصف الليل، فوقت وقت الجواز عنده إلى نصف الليل، بعد نصف الليل بدقيقة الصلاة قضاء، لا تصح. وسدل على ذلك بحديث صريح عن عمر أن الإنسان قال صلاة عبد الله صلاة العشاء إلى نصف الليل، مفهوم بعد نصف الليل لا صلاة العشاء، صلاة العشاء إلى نصف الليل. والقول الثالث هو الذي رجحه المحققون كالبيهقي وغير التابعي والنووي وكثير والنحاج وكل الشافعية من المحدثين المحققين الذين جمعوا من الحديث والفقه، قالوا بل وقت الجواز طلوع الفجر الثاني، بل وقت الجواز طلوع الفجر الثاني، واستدلوا على ذلك بدليل قاطع للنزاع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه، ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه، ثم قال صلى الله عليه وسلم الى ان يترك الصلاه الى ان يجيء وقت الصلاه الاخرى، قال التفريط هنا المفرط وصف انه يترك الصلاه تكاسلا الى ان ياتي وقت الصلاه الاخرى. يبقى إذا العشاء الصلاة التي بعدها هي صلاة العصر، هي وقت الصلاة الأخرى، صح؟ قطع وهم هي صلاة الظهر، يبقى بعد الفجر ممتازين مستلزمين. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة تكاسلا في صلاة العشاء متى يحاسب ويأثم؟ إذا دخل الفجر، إذا دخل وقت الصلاة الثانية، قالوا كلامكم منطقي، مين اللي بيقول ذلك؟ حاملة مع الشافعية في القول الذين قالوا آخر وقت العشاء هو نصف الليل، قالوا كلامكم منتقد، قلنا ما الذي نقض هذا الكلام؟ قالوا الفجر، لا الفجر وين وقت صدره؟ الفجر آخر وقت له هو طلوع الشمس، والصلاة الأخرى هي إيه؟ الظهر، يبقى منتقد ولا غير منتقد؟ تفهمين؟ لما قالوا منتقد وافقناهم، قلنا لا والله صح كلامنا منتقد، لكن الكلام على الانتقاد هل هو منتقد عموما ولا خصوصا؟ يبقى اذا هذه المساله ليست انتقاد، تخصيص العلم ليس هدم للعلم. فاذا قال الانسان ان التفريط في ان يفرط من الصلاه الى ان ياتي وقت الصلاه الاخير الاخر، فاننا نقول عام في كل الصلوات الا الفجر للتنصيص، لان اخر وقت صلاه الفجر قال فيه الانسان من ادرك ركعه قبل طلوع الشمس، لكن انظر في العصر الى ان يجيء وقت صلاه الاخرى، لانه قال من ادرك ركعه قبل رسول الحاد بالشمس، يعني قبل اتيان ايش؟ المغرب اللي هي صلاه اخرى، يبقى مطابق ولا غير مطابق؟ وصار مطابقا في العصر وفي الظهر وفي المغرب وايضا في العشاء، ويستثنى من ذلك الفجر للتالي. يستثنى الفجر الايش؟ للدليل، لان الانسان قال في العصر الى ان يجيء وقت الصلاه الاخرى بطريقه باسلوب اخر، قال من ادرك ركعه قبل غروب الشمس، يعني قبل وقت المغرب، فقد ادرك الصلاه. اما في الفجر لا، قال من أدرك ركع قبل طلوع الشمس فاستثناه. فإذا كلامنا غير منطبق، يبقى المسألة التي يمد أن نرجحها هنا آخر الوقت للعشاء لخلاصة لمن يريد الخلاصة، آخر الوقت للعشاء الفجر، طلوع الفجر الثاني هذا آخر وقت للعشاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالنوم تفريط إنما التفريط في عباد الله، يترك الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، والصلاة الأخرى بعد العشاء هي الفجر، الصلاة الأخرى هي الفجر، هذا بالنسبة لصلاة العشاء. آداب ننتهي بس وبعدين نسأله كما أردتم. آداب لصلاة العشاء أولها هو أن يصليها في وقتها جماعة، مع أنه ليس وقت الفضيلة، بل وقت الفضيلة هو التأخر إلى ثلث الليل، هذا وقت الفضيلة، الإنسان يتأخر عليه ذات ليلة في صلاة العشاء حتى كانوا تخسف رؤوسهم وينامون، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا ما أحد يصلي الصلاة إلا أنتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير وقت الله لولا أن أشق على أمتي، قال لولا أن أشق على أمتي يعني جعلت هذا وقت وقت الصلاة، فدلال عن هذا وقت فضيلة، لكن العلماء قالوا المصلحة الأعظم هو اجتماع الناس في أول الوقت، لذلك قدموها في أول الوقت، أن يصلي الصلاة جماعة في أول الوقت أولى من الوقت. الأمر الثاني قالوا هناك نهي من آداب من الآداب صلاة العشاء التي تسمى العتمة، لنهي النبي لنبناكم الأعراب على صلاتكم هذه صلاة العشاء بتسميتها العتمة، عشان لأنه كما احنا قلنا الإبل في العتمة، فالغرض المقصود نهى نسلم عن ذلك من الآداب التي تتعلق بصلاة العشاء عدم النوم قبلها، النهي عن النوم قبلها، وهذا النهي على التحريم لكنه معلم معلم، بعض العلماء استنبط علة أخرى، العلة الأولى التي هي الظاهر منها وهو أنه إذا نام بين المغرب والعشاء ضاعت عليه صلاة العشاء، فلذلك منع من النوم، فصار النوم بين المغرب والعشاء وسيلة إلى ضياع العشاء جائز، لكن هو خلاف الأول، فلا بد ضياع العشاء موجود جائز، ضياع صلاة العشاء إيه؟ حرام، والوسيلة إليه تكون لأن الوسائل لها أحكام المقام، فقالوا والوسيلة إلى ضياع العشاء النوم قبلها صلاة العشاء، يبقى إذا نهى عن النوم قبل صلاة العشاء ليش؟ للحفاظ على صلاة العشاء، للحفاظ على صلاة العشاء، وبعضهم قال من الحسن البصري وغيره قال لأن هذا وقت قيام، هذا وقت قيام الليل، فلا يكونن المرء في غفلة والناس في عبادة، فقالوا النوم قبل صلاة العشاء تضيع لوقت القيام وهذا وقت القيام، ولم يظهر لي هذه العلة متمكنة إلا العلة الأولى فهي الأقوى، لذلك نقول من أراد النوم بين المغرب والعشاء فلا شيء عليه إن وكل أحدا في إيقاظه ولو أعطاه أجره ولو أعطاه أجره من أجل أنه يوقظ في العشاء له ذلك فله أن ينام وإلا فلا يجوز له أن ينام، وأيضا من الآداب نهى عن السمر بعد صلاة العشاء، والنهي عن السمر هنا ليس مطلقا أيضا بل هو مقيد وله علم، العلم أنه سيضيع صلاة أخرى ألا هي صلاة الفجر، فالإخوة اللي بتلعب كورة بعد صلاة العشاء لو عندهم من يوقظهم من النساء ومن غيرهم الأمر منتهي، لكن يروح يستخدم ألف هدف ثم ينام ويضيع الهدف الأسمى ألا هو صلاة الفجر مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى، أنا لا أمنعك من مباح لكن أمنعك من أن تضيع حرام من أجل المباح، فصار المباح في حقك الآن بعدما ضيعت الواجب صار إيه؟ حرام، فإذا استخدمت فذلك نهى السمع عن السمر بعد العشاء، وأنا قلت مقيد وليس بمطلق، طب لما؟ قلنا لأن السنة ثبت في السنة الصحيحة أنه كان يسامر من؟ أبا بكر بن العمار بل يسامر النساء أيضا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل، باطل يعني إيه؟ لا أجر فيه إلا مداعبة رجل امرأة، فإن كان الوقت امرأة بعد العشاء إلا الفجر له ذلك، المهم لا يضيع صلاة الفجر، فالصحيح أن نقول بأن السمر بعد العشاء لا صح أن نقول مكروه بل نقول هو محرم لكن تحريمه مقيد، محرم إن تسبب في ضياع صلاة الفجر، لكن رجل بيدارس العلم مع أخيه ليتصرف في أمر مباح أو في مصالح المسلمين له ذلك كما كان أبو مسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا بالنسبة لصلاة العشاء، أما صلاة الفجر فهذه لها فضيلة عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فرضين فله دخل الجنة، وقول الله جل في علاه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهولة. فنقول بأن صلاة الفجر لها أوقات ثلاثة: وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز، لوقت الضرورة يعني. أما وقت فضيلة فأول الوقت بغلس، أن يصلي الفجر بغلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عموما أي الأعمال أفضل، قال صلاة على وقتها، يصلي صلاة على الوقت الأول. وقد قال الله جل وعلا عموما: وسارعوا، وقال الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا المقصود بأن المسارعة بالفعل الذين يتقربون إلى الله جل وعلا ويهرولون إليه، ومن هرول ومن مشى الله هرول إليه. وأيضا أن هذا من باب وفي ذلك فليتنفس المتنفسون. وعندنا دليل واضح جلي على أفضلية الصلاة في أول الوقت في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: نعم النساء نساء الأبصار، كنا يصلين الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بغلس، وهن مترفعات بمنوطهن لا يعرفن من الغلس. فهذه دلالة أن السلام كان يصلي بغلس. وإذا قال الصاحب أنه كان ينظر لصاحبه كأنه لا يراه، يعني لا يعرف من شدة الظلم. فالفجر أول أفضل الأوقات، أول أفضل الوقت الفاضل الفضيل له هو أن يصليها بغلس في أول الفجر. والفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب هو الفجر الذي كذب بالسرحان، كما بين الإنسان ينفرد بالسرحان، كذب بالسرحان يمتد من الشرق إلى الغرب وتعنوه ويعنوه السواد، يعنوه سواد، يعني بينه من السماء سواد، يعني هو بياض يأتي بسواد. فلا أنه ليس إيه الفجر، أن الفجر بياض يمتد. أما الفجر الكاذب يعقمه ظلمة، ظلمة ليل. شفتها الحمد لله والشكر لله. وأما الفجر الصادق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ المعترض في الأفق، هو يكون من الشمال إلى الجنوب ويأخذ في الامتداد بياض لا يسود حتى يمتد البياض حتى تطلع وتشرق الشمس. هذا الفجر الثاني. وتقسيم الفجر إلى فجرين جاء من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا، بما بليل يعني في الفجر كاذب، فقولوا واشربوا حتى يؤذن، وهو مكتوب انه يؤذن على الفجر الصادق. وفي روايه اخرى قال: ان بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم من سحوركم. فهذه دلاله على الفجر. فاذا اول الفضيله ان يصلي في اول وقت الفجر، والوقت الثاني هو وقت الاسرار. قام رجل وقال: انت تقول بان افضل الوقت في صلاه الفجر اول الوقت بغلس، انا معارضه والطريقة تعارضني. قال: ما قال سلم، وهذا قول احلام، وانا لا تعرض خلافا لابد ان ابين توجيها في الحديث: اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر. اسفروا يعني ايش اسفروا؟ من الاسفار البياض، يعني يحدث البياض في السماء. لتبدا الصلاه عندما يكون بياض. الاخوه هنا في المسجد بيصلوا الفجر بعد 35 سنه نور، يعني المسألة فيها إيجابيات وسلبيات. ما أنت تجلس ساعة وربع منتظر الإخوة حتى يكون البياض، أنت خذ السبب الأفضل. فهل أنت بتأخذ بأن الإصفار هو الأفضل لصلاة الفجر؟ لأنه قال أسفروا بالفجر فهو أعظم الأجر. الصحيح أبويا لما أقول أسفروا بالفجر يعني انتهوا بالصلاة إلى الإصفار، لكن ابتدئوا بغلس، لأن هذا من فعل النبي. قالت: كنا نساء الأنصار لا يعرفن من إيش؟ من غلس. يبقى ابتداء الصلاة بغلس والانتهاء إلى الإسفار. يبقى قال النبي: أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر، يعني انتهوا في الفجر إلى الإسفار، انتهوا. طيب أما وقت الجواز أو وقت الضرورة هو أن يصلي قبل طلوع الشمس، يصلي ركعة. صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك انتهاء وقت الضرورة. بعد أوقات ثلاثة وعيدها أن فهمت، فهمت. طيب الفطر أو آداب تتعلق بصلاة الفجر منها تطويل القراءة خلافا لبعض الصلوات. بعض الصلوات السنة أن يخفف، لأن أما من الناس فن يخفف، لكن الفجر عكس ذلك، التطويل هو السنة. ذلك مثلا يقرأ ويقرأ الصحابة بين 60 و100 آية: أبو بكر صلى بهم بالبقرة حتى طلعت الشمس، أو كادت تطلع، فقال يا أبو بكر كادت تطلع عشان قال: لو طلعت علينا لنكن من الغافلين. ده بيصلي. وعمر الخطاب كان يصلي بهم فيقرأ سورة يوسف ويبكي ويبكون، فكانوا يصلون القراءة في صلاة الفجر. هذا من الأدب الأول. الأدب الثاني في صلاة الفجر هو أن يصلي المرء سنة الفجر في بيته لا بالمسجد، سنة الفجر في بيته. فإن كان يأتي إلى مسجد كمسجد هذا لابد يجلس ساعتين ينتظر ساعة ينتظر الإقامة، فمش ممكن يكون واقف نصف ساعة ويصلي. ومن السنة أن يطلع على سنة الفجر، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على صلاة السنة. ومن أيضا من الأدب على صلاة الفجر أنه في ذات مرة يا أهل الحديث اعملوا الحديث مرة واحدة، ابن عينة قال من عمل بالحديث مرة صار من أهل حديث واحد رواه مرة فعمل به مرة تطبيقا عند الله صار من أهل، خرج من النفاق من قول الله الذين أمروا بأن ما لا يفعلون. فمرة واحدة يفعل قول الله وسلم لأنه يصلي ويمكث في مكانه فيذكر الله ويستغفر حتى تطلع الشمس. طبعا بعضهم طاف يتصور كلام الله أجل حجة، وهذا حديث أنا لا أرى صحته، لكن عامة العلماء حسنوه قال فمن صلى ركعتين له أجر حجة وهو عمره تامة تامة تامة، لكن هو يجلس يذكر الله حتى طلوع الشمس. فهذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على آداب الصلوات ووقت الصلوات صلاة الفجر والعشاء. ندخل إن شاء الله احنا انتهينا من شروط صحة الصلاة يا سيد العوض، فسندخل الآن على المسنونات لكن بعد الصلاة. والله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة فصل الصلاة المسنونة. يعني سأتكلم معك في هذه الأحكام عن صلاة التطوع أو الصلاة المسنونة أو النوافل التي تطلق على الصلاة غير الفريضة. فقال الصلاة المسنونات يبين أنه سيتكلم معك على أحكام غير صلاة الفريضة، الصلوات التي تدفع صلاة الفريضة أم تكون قبل صلاة الفريضة. صلاة المسنونة هذه مشتقة من أن المسلم هي سنة عن المسلم من فعله أو من إقراره أو من سنته القولية. صلاة مسنونة يعني سنة عن النبي، سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا تطلق على صلاة التطوع، صلاة التطوع وهذه مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل من العربي في الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركان الإسلام فذكر له خمس صلوات، فقال هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكمله إلا أن تطوع، لذلك سموها صلاة التطوع إلا أن تطوع. وأيضا تسمى بالنوافل، وهذه النوافل أيضا مأخوذة من نفلة زيادة يعني نوافل مأخوذة من حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذن توب الحرب ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذه أن صلاة المسنونات وصلاة النوافل ولها ما لها من عظيم القدر والأجر، لأن صلاة النوافل فيها فوائد جمة. الفائدة الأولى أنها تسد ثغرة الصلاة الفريضة، ما منا من أحد وأتى بالخشوع أو الركوع والسجود على أكمل وجه ولا بالذكر على أكمل وجه ولا أتى بالفريضة على أكمل وجه، معناها مطلوبة منا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اليوم والليلة من أتى بركوعهن مع أحسن وضوءهن وأتى بركوعهن وسجودهن، يعني قال له عهد عند الله يدخل الجنة، فمن لم يأتي بهن فهو بمشيئة الله. فهنا يؤخذ من النوافل ويسد ثغرات الفرائض. وقد ورد في السند الصحيح بأنه يوم القيامة ينظر في صلاة العبد فإن ورد فيها من نواقص أمر الملك بأن يأخذ من صلاة النافلة لسد الثغرة الموجودة في صلاة الفريضة. والفائدة التالية فأن تفاوت الدرجات في الجنات بالنوافل، الأصل في الدخول بالفرائض وتفاوت الدرجات بالنوافل. كعب ربيعة كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم مكافئا سلمي قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال هو ذلك ما عندي إلا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد من الله ضالة ركعة أو سجدة كما قال الله ما سجد لله عبد لله سجدة إذا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة فكثرة السجود عند الله محببة، لأن الصلاة هي أعظم العبادات واعظم اركان الاسلام عند الله جل وعلا الصلاه. فهذه الفائده الثانيه. الفائده الثالثه هو ان صلاه النوافل مجلبه لمحبه الله جل وعلا. صلاه النوافل او كثره صلاه النوافل مجلبه لمحبه الله جل وعلا. واي شرف واي عظمه تكون للمرء بمثل ما يكون له من محبه الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته انظر الى هذا، فان احببته وكنت سمعا ليسمع به وبصرا لم يبصر به ويده لم يبطش بها، قال ورجله لم يمشي بها، يراه قال بيسمع او بيبصر، وقال ولئن سالني لاعطينه. فكثره السجود وكثره النوافل تجعلك مستجاب الدعوه. يا من رام ان يكون مستجاب الدعوه فعليه بكثره السجود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. ثم قال: وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت واكره ما ساله. الدلاله واضحه جدا على فضل النوافل بالنسبه للفرائض. فقال المصنف بالنسبه للنوافل، قال: والصلاه المصنوعات والحمص على ايدان والكسوفين والاستسقاء، والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. جيد. واختلف العلماء في النوافل عامة، أي النوافل أفضل؟ الخلاف كان شديدا في مسألة الصوم والصلاة. الحق أن القاعدة العظيمة عند العلماء النفل المتعدي أفضل من النفل الذاتي. يعني إن كنت مخيرا، إن كنت مخير بين درهمين وركعتين فتصدق بالدرهمين أفضل لك، لأنها نفع متعدي. لكن على العموم، على العموم الأصل أن أفضل النوافل على إطلاق الصلاة. والنزاع شديد بين العلماء هل الصلاة أم الصوم، لأن الصوم قال فيه نفسه أن الصوم لا عدة له، وأيضا فيه مكافأة عظيمة حين قال الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، فجعله له. فلتلاقى أحد على فضل الصوم. وصحيح الراجح أن الصلاة قال فيها السلام هي خير موضوع. فلما أقول خير موضوع يعني أخير شيء. فالصلاة النوافل الصلاة هي أفضل العبادات. يقول المصنف أنها خمس، وقال على 17 ركعة، وقال خمس، ونقول النوافل على الركعتين. نافلة أشبه ما تكون بالفريضة، أقرب إلى الفريضة. يبقى إذا النوافل على قسمين او على ضربين. الضرب الاول نافله اقرب ما تكون للفريضه، وبعدها نافله واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تشبه الفريضه لكنها قد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اهم النوافل التي يمكن ان يتقرب بها المرء لله جل وعلا. فنقول نافله تشبه الفريضه خمس: صلاه العيدين، صلاه الاستسقاء، صلاه الكسوف، ايضا صلاه الكسوف الكسوف، صلاه التراويح، صلاه التراويح. العلماء يقولون هذه الصلاه هي افضل الصلاه، افضل النوافل على الاطلاق، لامرين اثنين او لامرين ثلاثه. الامر الاول انها شابهت الفريضه. كيف شابهت الفريضه؟ شابهت الفريضه بان لها وقت محدد، لانها وقت محدده. فصلاه العيدين معروف، صلاه الفطر وصلاه الأضحى لا تصلى. في رأيت رجل جاء يوم الثلاثاء قبل العيد بشهر وصلى وجمع الناس وصلى العيد، رأيت ذلك؟ ما أحد يمكن أن يقبل هذا. فهي صلاتها وقت محدد، فشابهت الفريضة لأن صلاتها كانت على منها كتابا موجود، وشابهت الفريضة أيضا بأنها يجتمع لها الناس. فهذه أيضا لها شبه بالفريضة، شابهت الفريضة بأنه يجتمع لها الناس والفريضة يجتمع لها الناس. وشابهت الفريضة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالمواظبة عليها مطلوبة. فصلاة العيدين وأوكد هذه الصلاة صلاة العيدين، صلاة العيدين. وإن كان الخلاف بين العلماء بين صلاة العيدين وصلاة التراويح، والصحيح صلاة العيدين تقدم صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين فيها خلاف بين العلماء. بعضهم يرى أنها فريضة فصلي لربك وانحر، فبعضهم يرى الفضلية لها، وصحيح أنها ليست بفريضة. فصلاة العيدين صلى الله عليه وسلم ركعتان كما قال عمر بن الخطاب وكما فعل السلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. صلاة الاستسقاء طبقة الرجل وقال النبي صلى يقول قد هلكت الأموال وجاء الآيات فدعوا الله لنا فدع، ولكن جمعهم من تمرة وصلى بهم صلاة الاستسقاء كما سيأتي، وصلاة الضحى جمع سلم الناس وصلى بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة، وبعد ذلك عمر جمع الناس على أبي وعلى تميم الداري، تميم الداري يصلي للنساء وأبي يصلي للرجال جماعة، وصلاة الكسوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد، ثم قال فتوعدوا ماذا لآية فارتفعوا إلى الصلاة، وصلاة صلاة إيش بعدها؟ التراويح على الجماعة كما بينا وخالد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ثلاث ليالي، فهذه أفضل النوافل على الإطلاق هم أربعة، وهذه أفضل الصلاة على الإطلاق للخامسة الكسوف والرابعة الكسوف طول واحد فيكون أربعة، نقول ولله التوفيق ويلي ذلك صلاة النوافل التي قد واظب عليها المسلم وهي تسمى الراتبة السنة الراتبة، لأن فيها شبه كبير أيضا بالسنة التي شابهها بالفريضة، لأن لها وقت فهي متعلقة بإيش؟ بفريضة، فلذلك شرفت بشرف التعلق، فهذه السنة الراتبة لها شرفان، الشرف الأول المواظبة، الشرف الثاني أنها تعلقت بالفريضة، تعلقت بالفريضة، والمذهب على أقوال ثلاثة، كم ركعة لهذه الصلاة؟ القول الأول عشر ركعات، عشر ركعات، لحديث ابن عمر أن السلام قال كان السلام يصلي ركعتين قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، كم؟ ثمانية، ثم قال وحدثتني حفصة رضي الله عنها وارضاها بأنه كان يصلي ركعتين قبل الفجر رغيمة الفجر التي قال بها السلام يا قريب الدنيا لما طلعت عليها الشمس، وقول السلام ماذا قال بل يصلي ستة عشرة ركعة الرواتب ستة عشرة ركعة، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث لأن ابن عمر زاد عليه عائشة رضي الله عنها وأيضا أم سلمة، حديث عائشة قالت من سابر من سابر بله فائدة جليلة، من سافر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا للجنة، من سافر على ثنتي عشرة ركعة سافر يعني داوم من المداومة، فإذا هذا البيت والقصر في الجنة لا يكون في يوم أو في يومين أو يصلي يوم ويقطع خمسة وبعد يصلي، لا لابد من الاستمرارية، ولأن أحب الأعمال إلى الله وإن قل وإن قل، فهنا قالت من تابر من تابر يعني استمر، وايضا مثل حديث ام سلمة لما قال ايضا رضي الله عنهن اجمعين، والقول الثالث قالوا بل 18 ركعه 18 ركعه، واستدلوا على ما ورد عن عائشه 18 ركعه، قالوا وقد ورد عن ام حبيبه انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر يبقى إذا زدت ركعتين كم؟ 14، 14 وجاء عن علي بن أبي طالب في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، أو عن غيره عن علي، علي قال صلى الله عليه وسلم أربعة قبل العصر، لكن عن غيره قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، فجعلوا الصلاة قبل العصر من الرواتب، وكان الجمهور لا يرون أن صلاة قبل العصر من الرواتب، وحدث خلاف في المذهب أيضا صلاة السنة القبلية التي قبل المغرب من الرواتب أم لا، لموافقة الصحابة عليه، لأن أنس كما في الصحيح قال كانوا يتدينون التوارث يصلون قبله، وطبعا هناك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قالوا صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، وهناك ايضا عام اخر بين كل اذنين صلاه، لكن صحيح الرايح ان السنه الواجب هي ما جاء عن حديث عائشه من سافر على ثنتي عشره ركعه، والفضيله في الصلوات الاخرى، والفضيله في الصلوات الاخرى، فهذه الصلوات او هذه السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، والعلماء يقولون كل ما جاءك في حديث عن سلم بأربع في المذهب هو أن يصل بينهما بسلام يصليها ثنتين ثنتين، واستدلوا على ذلك بدليلين، الدليل الأول هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينه بالسلام على النبيين والملائكة والصالحين. فقالوا يفصل يعني بالسلام يسلم، فهي السلام على الملائكة هو فين؟ التشهد، يعني التشهد ثم السلام. واستدلوا بحديث في النسائي، لأن هذا الحديث هو صحيح صدرت به الباب، حديث آخر عن النسائي عن ابن عمر بالصحيح قال صلاة الليل مثنى مثنى، زيادة في النسائي قال هو صلاة النهار مثنى مثنى، وهذه زيادة شاذة أعلها النسائي نفسه على الباب المهمة. فصلاة الليل مثنى مثنى صلاة النهار مثنى مثنى لا يصح، لكن عندنا فعل علي بن أبي طالب، وأن الإنسان كان يصلي ركعتين هو الأولى والأحسن أن يصلي ركعتين ركعتين، فيها زيادة شاذة وفيها زيادة السلام. وإن صلى أربعا فلا إنكار عليه، يصلي أربعة متواصلات فلا إنكار عليه، لكن بشرط القيد أن يصلي الأربع بإيش؟ بتشهد واحد، بتشهد واحد لا نفصل فيه أو ركعتين بتشهد، هذا يشابه الفريضة، هذا بالنسبة للنوافل. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على سنة الأخرى، سنة الوتر، لأن الوتر أيضا مما وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الجمعة وسنة الضحى، وهذا يكون إن شاء الله الأسبوع.